النبي. الله الله الله. شهر رمضان. صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله. نعم ضيفت عليك. دكتور الله يرحمه ويفتح عليك. النبي صلاة والسلام. صلاة النبي صلاة النبي. الله يا أبو صابر. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك يا أبو صابر. صلاة النبي عليك. عظيم جدا. ليس يا سلام عليك يا مصطفى. ايه الالماس دي؟ عليك ايه الالماس دي؟ والله الماس يا حلاوي. الصلاه والسلام. الله الله الله. الله الله الله. إن هذه الشجرة يا راجل يا أستاذ النبي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. كده يا ناجح. ده شاطر. الله يفتح عليك. بالله عليك الجواب دي تاني يا شيخ محمود. بالله عليك. الله يفتح عليك يا رب. صلاة النبي. فيك شر البلاوي يا رب. يا رب حق جاه النبي. الله الله الله الله. يا سلام. متعة. متعة. أنا وتعال يهدي من يشاء في رحمته. أنا وتعال. اللهم ارحمنا يا رب. يا رب ارحمته يا رب. كنا شرهم يا رب. الله الله الله. نعم. النبي. صلاة النبي. يا سلام. صلاة النبي. صلوا على سيدنا النبي. الليلة حلوة يا دكتور. تعالوا في الجنة يا رب. جنة النعيم يا رب. الله الله الله الله الله. نشوف. نعم. تسلم. يا شاطر يدخل من يشاء كبير يا عيني وليه يا استاذ يا فنان سلم يا رب سلم بسم الله يا رب يا رب ثاني يا شيخ محمود ثاني كده شويه كده بسم الله الرحمن الرحيم والنبي بسم الله يا رب عليك امر برحمتك الثالثه بسم الله الرحمن عليك والضحى السلام والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى السلام وللآخرة خير لك من الأولى السلام سيعطيك ربك مش تنسى جوابنا السعيد يا شيخ جميل يا ابو يا سلام الله يفتح عليك الله الله الله الله حاج محمود صلاه النبي دي بركه الدكتور بركه الدكتور بان كرام انت عارف الجنه يا رب الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا سلام جميل يا ابو صاب، صلاه النبي عليك يا ابو صاب. انت معيشنا في الجنه الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. مش تنسى جوابنا السعيد يا شيخ محمود. شيخ محمود جوابنا السعيد. اللهم صل على السلام. قدير ليس عليه. السلام يا حسن. الله يا متمكن. Allahumma shahid lana

صلى على النبي عليك يا بطاطا صلوا على سيدنا النبي الله فتحة يا شيخ فتحة يا شيخ محمود فتحة والنبي زي بعض فتحة يا الدكتور الله يرحمه فتحة يا شيخ محمود الدكتور فتحة يا شيخ محمود والنبي فتحة الله زي بعض يا سيد الله مش هنشبع والله مش هنشبع ابدا والله يا شاطر والله يا استاذ تعليك يا حاج محمود جميل والله ما شاء الله تعليك اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعم يا استاذ غير المغضوب عليهم عليك يا حاج محمود نص او خمسة مش كده كتير يعني. ايه استنى بس ما نقول له مش عارف